القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونختتم في حلقة اليوم أيها الأصدقاء الحديث عن المشوار الفني للموسيقار محمد قابيل. من أعماله مسلسل آدم وتفاحة، ومسلسل جحا أمير الظرفاء، وسعدية المصرية، والقاهرة كامل العدد، وست الحسن، وأوبريت سنة سعيدة، وأم الإذاعات، ويجريد النخل العالي، وصناع المجد، وأبو الحكاوي، وغيرهم من الأعمال الناجحة المتميزة. توفي محمد قابيل في 19 ديسمبر عام 2014. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية من ألحانه ألوان. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.